زي ما احنا لاحظنا ان ساعات الراجل اللي في الاول اللي فتح الشباك بتاع العربيه اداله مضرب كده كده الطفل ده مش محتاج مضرب، هو محتاج ياكل، محتاج حاجه تملا الفراغ اللي عنده. العطاء يا احبائي مش لازم يكون مادي، ممكن يكون معنوي، ممكن يكون نفسي. كان في قصة بتحكي ان واحدة كانت غنية وراحت لأسقف المدينة واديته كيس مليان فلوس وذهب. فالمهم خد منها الكيس وقال لها شكرا ربنا يعوضك. فهي طبعا كانت فاكرة ان هي لما تدخل بالفلوس والذهب والحاجات الكثيرة دي شكرا يا بنتي وتعالوا اتفضلي واعملي والاستاذه ادت والاستاذه عملت ومش عارف ايه ويفضل يهيص لها. فالمهم طبعا هي خرجت من عند الاسقف وهي متضايقه جدا. هو ده الاستقبال بتاعه، هو ده اللي عمله عشان اديته الفلوس والذهب. فالمهم الخادم بتاع الاسقف قال له على فكره هي خرجت متضايقه وكان المفروض ان انت تستقبلها استقبال احسن من كده. المهم قال له روح نادي عليها وهات ميزان وانت جاي. فالمهم راح جاب الست وقال لها مالك متضايقه ليه؟ قالت له لا مش متضايقه. قال لها انت متضايقه عشان قلت لك ربنا عوضك؟ قالت له لا. وطبعا هي بتكذب عليا يعني. فالمهم راح قال له هات الميزان يا ابني. راح حط الميزان وكتب ورقه مكتوب عليها ربنا يعوضك وحط في الناحيه التانيه الفلوس والذهب. طبعا الورقه اللي فيها ربنا يعوضك هي اللي طبت، الفلوس والذهب هي اللي رفعت. الاسقف قال لها انت لما بتقدمي بتقدمي لربنا، ما بتقدميش للكنيسه والانسان. لما اقول لك ربنا يعوضك انا بخلي ربنا هو اللي يقبل التقدمه مش انا. انت بتديني انا، انت بتدي للكنيسه، انت بتدي لربنا، ربنا هو اللي بيقبل. فلما قلت لك ربنا يعوضك، ربنا هيعوضك في السماء اللي انت عملتيه. ما تبصيش للارض، ما تبصيش ان الاسقف او الكاهن او الخادم اللي خد منك الفلوس هو اللي يقبل التقدمه. الانجيل احبائي يتكلم عن العطاء فكذا ايه كده هقول لكم عنهم. لا تكن يدك مبسوطه للاخذ ومقبوضه عن العطاء. ما تكونش ايدك هات هات هات هات ولما تيجي تدي تبقى يدك ناشفه، تبقى يدك يابسة. آية تاني تقول إيه؟ ابسط يدك للفقير لكي تكمل بركتك. آية تاني طوبى للذي ينظر إلى المسكين في يوم الشر ينجيه الرب. الذي ينظر إلى المسكين في يوم الشر ينجيه الرب. أحبائي إحنا لما بندي الناس الفقراء سواء في الكنيسة أو سواء في الشارع إحنا مش بندي عشان أصحابنا اللي ماشيين حوالينا شوف فلان ده كويس فلان ده بيعمل وبيدي. اللي يدي الفقير ربنا ينجيه في يوم الضيق، لو في يوم ضيق ويوم مشكلة اللي بيدي ده ربنا بينجيه جدا. في آية تقول إيه؟ ظالم الفقير يعير خالقه ويمجده راحم المسكين. ظالم الفقير وعير خالقه. وانت لما بتعير الفقير ده وتقول له انت مش عندك انت كده بتعير ربنا نفسه، انت يا رب مش قادر تديه. فاهمين الايه؟ ظالم الفقير يعير خالقه. انت بتقول له انت مش قادر، انت مش قادر تغني ولا تشبع الراجل ده، مش قادر تغني ولا تشبع العيله دي، انت كده بتعير ربنا نفسه. ايه تاني تقول ايه؟ من سالك فاعطه ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده. الآية الأخيرة كل من سألك فأعطه ومن أخذ الذي لك فلا تطالبه. ربنا بيطلب منا يا أحبائي العطاء بكل أنواعه. زي ما الراجل عمل إنه لما شاف الطفل الفقير المحتاج راح عمل إيه؟ ما كلش هو وراح جاب الواد من بره وقعدوا وشفتوا فرحة والدموع في عينين الطفل كانت عاملة ازاي وهو قاعد ياكل. هو كان قاعد يبص عليه من بره. وده هيبقى حالنا يا احبائي بعدين لو ما دخلناش السماء. كان في ايدينا ان احنا ندخل واقفين بره مش عارفين، الدموع تبقى مالية علينا. قد ايه احساس الحرمان وحش، قد ايه احساس الحرمان كئيب. تخيلوا انتوا حاجة حلوة جدا، واحد صاحبك ابوك جاب له شقة حلوة جدا وفرشها له فرش حلو جدا جدا، وصاحبك ده مش راضي يدخلك الشقة. ليه؟ لان هو ابوه مأمن له مستقبله، ابوه عمل له شقة حلوة جدا. هكذا الله يا احبائي. ربنا يقول ايه؟ في بيت ابي منازل كثيرة. ربنا مجهز لنا اماكن حلوة جدا في السماء. في آية تانية تقول عن قديس انه كان راجل ظالم جدا جدا جدا، فكان في واحد شحات يجي له عند البيت كل شوية يخبط عليه يقول له اديني حاجة من اللي عندك، انت عندك كتير. ففي مرة من كتر ما زهق راح رمى رغيف ناشف في وشه. ففي نفس اليوم بالليل حلم ان هو في مكان حلو جدا وفي كراسي حلوة جدا، فبيسأل الكرسي ده بتاع مين، انا عايز اقعد عليه. قالوا له الكرسي ده بتاعك بس لو كملت حياتك كويس. طب انا عملت ايه وحش؟ انت عملت كل حاجة وحشة. طب انتوا ايه اللي خلاكوا تجيبوني هنا؟ عشان عملت حاجة حلوة. عملت ايه؟ انك رميت رغيف العيش في وش الفقير. قال له هدي كده حاجة حلوة، ده انا كنت رميه وانا مش بحسن نية. قال له ربنا قبله منك. المهم القديس ده بعد ما صحي من الحلم طبعا حياته اتغيرت 360 ألف درجة، وحط ان العطاء هو هيبقى اساس حياته. اما رغيف عيش ناشف خلاه بقى ليه كرسي في السماء، بس مش هيقعد عليه غير لما يكمل حياته كويس. امال بقى لو فضل يدي يدي يدي. احبائي ساعات برضو العطاء ما يبقاش عطاء مادي. احبائي العطاء ممكن يكون عطاء روحي، عطاء نفسي، مش لازم يكون جسدي. الكلمة الحلوة مش عيب، لما تقول كلمة حلوة لأخوك ده مش عيب، لما تقبل أخوك على عيوبه ده مش عيب. العيب ان انت تبقى شايفه وحش وهو في نظرك وحش وهيفضل وحش. لكن لما تشجعه بكلام كويس تقول له انت هيجي منك، لما يكون صاحبك مش بيذاكر كويس وانت بتذاكر وتشجعه وتقول له تعالى ذاكر معايا وخد بأذره كده، هيعمل ايه؟ يبقى انسان ناجح زيك. لكن لما تبقى انت ناجح وهو فاشل ومش بتقول له حتى تعالى ذاكر معايا، وانت كده ما بتحبوش. صاحبك اللي يرفعك، صاحبك اللي يكبر منك ويعلي منك، مش اللي يقل منك ابدا. ما ينفعش انا اكون واقع في خطيه او شهوه معينه واخلي صاحبي يعمل زيي، انا كده ما بحب الصاحبي ده ابدا. صاحبي اللي بجد اللي خاف عليه. عايز اقول لكم على حاجه، ان كل اللي نخاف عليهم، كل اللي بنخاف عليهم بجد ونحبهم بجد، المفروض ان احنا نخاف ان هم يفقدوا السماء. دلوقتي انا انسان كويس وداخل السماء وعايز اللي معايا يبقوا كويسين، اعمل ايه؟ اخليهم يبقوا كويسين زي عشان يدخل السماء مع بعض. دلوقتي رايح مثلا مكان حلو في مصر او مثلا رايح دبي وعايز كل الناس تيجي معايا عشان نتبسط كلنا، زي ما الناس بتوع بره يقولوا ايه؟ يا ريت بره ده يبقى فيه الناس اللي احنا نعرفها عشان نبقى عايشين كلنا مع بعض. لكن اللي بيروح في غربه بيبقى لوحده، اللي بيروح في غربه بيبقى لوحده، فبيحس بايه؟ بكآبه، انا لوحدي هنا. لكن لو انت بتحب اخوك تبقى تحب ان هو يدخل السماء زي ما انت عايز تدخل. الكلمه الحلوه زي ما بيقولوا صدقه، الكلمة الحلوة تعلي، الكلمة الحلوة ترفع من اللي قدامك مش لازم قلت لكم الاحتياج يبقى مادي. الراجل ده لما ادى اصحاب الفندق رضوه، قالوا له ان الحساب وصل. تخيل بقى لما تعمل كده مع ربنا وتدي الفقراء، ربنا يعمل معاك ايه؟ ربنا بيحبنا جدا ومخلي الناس اللي معاها فلوس عشان تدي الناس اللي مش معاها فلوس. ربنا خلقها كده طبقات، زي ما في السماء في درجات في القديسين، وربنا ماشي بمبدأ اللي يزرع يحصد. انت زرعت هتحصد. زي في ناس بتشحت في الشارع ويبقى صحتها كده وماشية تشحت في الشارع. طب يا عم انت بتشحت ليه؟ طب ما انت فيك صحة، ما تروح تشتغل، روح اعمل بلقمتك. لكن هو ما بيعملش فمش هياخد. هتذاكر هتنجح، تشتغل هتقبض، هتصلي هتدخل السماء. هي ماشية معادلة، واحد زائد واحد بتساوي اثنين. ربنا يدينا ان احنا ندي واحنا فرحانين، ندي واحنا مبسوطين، ندي واحنا جوانا عايز يدي، مش بدي عشان هو العشور هديها وخلاص. لا، اعطيني العشور وجربوني، ربنا قال كده. هتدي العشور وهتدي اكتر، ربنا هيديك اكتر. ربنا يدينا نعمه ويسر كل عافيه بنعمته، ولهنا كل مجد وكرامه.